نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض. قال رحمه الله تعالى: وحين كجوا بلغة فليا فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام صمة وقاسا كجوا بلغة والنصوص الكتاب وكتاب النصوص يسمونها واحد كميدة عام وعام باك كميدة وقاسا كجوا بلغة. والنصوص قال رحمه الله تعالى: والنصوص الكتاب كتاب النصوص والسنة السنة منها وحكم عام وعام عام كمدة وهو اللفظ واللفظ الشامل صحرينية لأدناس وهو يسمى وحوية اللفظ واللفظ الشامل صحرينية لأدناس الأدناس قيل صحرينية أو أنواع النوعية صحرينية أو أفراد أفراد صحرينية أفراد كثيرة وفرد وذلك خاصنا أكثر النصوصي نصوص الضغن كيدوية ومنها وحكمها خاص خاص وكمدة ويدل وحكت السنة ويدل ومنها وحكمها خاص خاص ويدل كت السنة على بعض الأدناس أدناس البركات كت السنة أو الأنواع أنواع البركات أو الأفراد أفراد البركات فحيث ما شاء الله تعارض وحس قهرناتنا ونجر بين العام لعام كيو والخاص خاص ومن والغ على الفريا بكل مكص من والغ كمدة وحيث الظن وحيث قر في ظن الله ملعيه تعارضهما إلى قهرنات كودة خص العام وعام قوحلو خصية بالخاص خاص وايه الله مستعان وعليه تقول حوكا مركز فيه لي وحن سينا إن شاء الله تعالى وحين كسر الدراسين إذا بطرق الاستنباط وحلوية قالني بين كسر الدراسين المرقى طرق الاستنباط وحلوية قالني أين كسر الدراسين المرقى وحين المرقى كسر بحني وحاول يالشيء خلق إن عدين تيس المرقى بمعضه وحين أصوى قيبنا المرقى سحاول يال ظاهر يال نص يال مؤول بين أصوى قيبنا نص وحين كسر معنى نواويح الحبار الكريم هل معنى مو يانا وحكا لصمها وهل معنى كليا بيحي حمدارك لا نصل إلىها ظاهر لو وح معنى فرضان احتمالا لكن مدبو كحو الضغي يحي لنع مركا كاحو قبضان با ظاهر لإلىها لنع لغا حو الضغي يحي ما مؤول با لو يقانا اما مرجوح با لو يقانا وحنا عدنا هذا الكي أصوى قيب اللي منطوقي مفهوم بين أصوى قيب اللي صمى مفهوم كامركا موافقية مفهوم المخالفة ينوصل قيبني مفهوم الموافقة وحين كسوة المعني إن اللغيه أولوي إيا مساوي إلويه مفهوم المخالفة إلا أفر بينك أصوى قيبني مفهوم المحوصي مفهوم الشرط مفهوم العدل مفهوم الغاية انت أولا صامرني حضرنا هذا الكمركة حقيقية مجالس ونكسوة أمر ينهي ونكسوة هذا اللي حقيقية مجالس ونكسوة هذا اللي وحانسوا طواطرق الاستنباط سلا واحد نصر بحيسية هذا الكساد وحد نصر بحيسوية هذا كان مؤلف رحمه الله تعالى طرق الاستنباط واحد كمدو شيئا عامك يا خاص كبرصيري برصيري هذا عامك ولقى كتابك المسائل في صوابك واحد دينا بامبا مركي وريس واحد صوبرتي نص وصوبرتي صنو الله ظاهر لو صوبرتي لأول لقرتي سجلنا وايهي منضوطي مفهوم وقت القرتي صنو وحكوا على مركز سبحانه أمر ينهي واصل قرطي أنا أصل كوكم حصصية تحريم صمع ما هي كوكم حصصية أصلك تحريم هاي أمر كنا وجوب وتصنية طيب حقيقيا مجالس وليه على مركز صبر لي حضرة عامية خاصة من برائنا هذا عامك تعريف كيسة وحلى إلهها وحلية قاني مركز شيخ وكنت عارف يسوى اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة واللفظ صحرين الجنسية فربما أما مركز سحوي يعني أسرات فربنا صاحرين يا أما نايا فربنا وحقيقة المركز أسوريين كرام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة وحقيقة المركز وكرام صاحرين يطمعوا في أسو بضوضا إساقا حاو مركزية وفدق الرجال رب او طنبا صغلية جبي وحلو يحي رجل الى هودن ورسل اوي يارو صاحب راق السعود وفي ورنج لي ما استغرق الصالح دفعة بلا حفر من اللفدك عشر مثلا وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني هل ناذر في ذي العموم يدخل ومطلق أول ومطلق أولا خلاف ومطلق أولى خلاف ينقل باقي سلا ليجل مرخ سلا نبو تعريفي سغل في سعود عن شغل مرخ حالي إلى هوا سلا تعريف خيسة صفي عن قصة عام وكلام مستغرق لجميع ما يصلح له وكلام صاحر إليا وحقل وحي مرخ سحو إساق أصوب الرجال هذا soo noor iyo soo gali karo gaal ba soo gali muslim ba soo gali mid yar ba soo gali mid weyn ba soo gali mid mu'min ba soo gali munaafiq ba soo gali majnuun ka soo gali inuu soo gali sabjal sahih wa lafdi aama waka wanihi allahumma salla alayhi wa sallam laakin halka mas'alaha tawsiif aanu fahma tasniyada iyo jamcu majaa'i faydiya موحي فهذا ينعام بس يبنك الله حلقيها جمع حتى يبقى عامل فايدين المدان ما فايدين تصنيه الجمع حتى رسولي عام فايدين مثال رجلين لبنين لبنين معاه دور أنا لبنين كريه الشيقي لكن ما الشيقي اني وانطن بس رجل يدون خفون ولا مول الشيقي أنا لبنين كريه الشيقي رجلين وتصنيه جمع مياه هي جمع عيالي نمرها صحويا رجال هذا ترابه إلا الأرض رجال وهذا إياه محا أرض رجال وعام بانه أشرى وحايا وحميمة إساه أشرى ويشوف جلتوهيان والجنسية الاستغراقية تفيد العمومة ألفاظ العموم كما يلضم وكوكين دونه هذا اللي يكين تأسير شاهدنا بإن شاء الله تعالى مركز كدو المرد دونه دي لهيدا في المركز ماشا أكتب دوية قريسة كين دا إنه هذا كبر إياه صمه إسرائية قريح إسرائية شاك واحد لكن ما يلضم بسيا كينية وكالدم بسيه مركة رجال هذا تراهم هننك سوء دونك جوغا ما تسينسو يا رجال هذا تراهم جمع عاسي ما فائدين يوحك سوء دونك جوغا ما فائدين فيري لقد فهم يننك سعين وصوء قلي لكن بعض الرجال انت هنا غادم حالي لها رجال ولا يوم دا سمع هم رجال شيء طبعا كبي ادونكو نولي و مرك الجمع عن وقت سياسي سلا إلا وحيرا هان لكن جمع واحد ذي القرآن خصوصا ويسوي فائدين يا عم الرجال قوامون على النساء الرجال وارهق وطويا حتى قوية تقلجة الرجال قوامون على النساء ويا من كساعد سوقلية لكن لفظيا الرجال جمعنا العام كهذا لقى مسح إذا سنة أشرف جلت لقى مسح إذا سنة يا ورد هذا قرطين عام ولا فامي صح تصنيع جمع عام ولا قرطة مفرد سال كيف دابو ما يا أنت ما قصدا أو قرطو يا واحد غلينا هذا لا تفهمتو حلو تجيسو مسألة كله خاص الحال إذا أنا فهمت هذا عام سال قرطة خاص وحال إذا عصير إصلاح سوري أنت وحلو أو تشاكل حكوت عليه في سقم تقنا وحوحين مرخص حويا وما يدل على بعض الأجناس أو الأوائع أو الأفراد وجنس البرك وحكم من كتب السنية أما النوعية أما أفراد البرك وحكم من كتب السنية وهاي لكن واحد بوت على السنة إن مرخص السجع وحين كنت على السنة نافيري ومرخص حويا وحيد هو واللفظ وضع للدلالة أعضو في الصلاة لفظ وضع للدلالة على واحد منفرد سواء كان واحدا بالشخص وك او ام بالنوع او بالجنس وحيداه في ذي لفظنا واللفظ لو دجيه انو كتسيو شيء كليا شيء شيء قولي ابحي اما شيء قاسي حلقه شخص قولي هكون نقضه سيدا محمد وكله اما النوع قولي هكون نقضه سيدا الرجلية انسان وكله اما مركا محاولي الجنس هنقضه سيدا حيوان وكله وايهي وحي لها مركا سيري محمد انو مركا نقول له محمد دالفو لهذا سيدا محمد سو محمد كان قانون فوت سنة من محمد كان جدا وقام وقت سنة يعني محمد هو لفظ خاصة أما النوع النطر الرجل ما كان كويلة وانين لكن الدون كوقان من في جوبين لقنا وضو أمين بغنو كان ليا قولي أمين خاصة كان ليا إنسان حتى لا رسو ها إنسان وحو خاص هو يعني جنس اللي يقعنه صمع وبني آدم صحيح إنسان محو خاصية جنس اللي يقامه بني آدم لكن ما يسوق لي يا مرك حيوان كي كلي الله ما يسوق لي إنسان جيري ما يسوق لي جيري ما يسوق لي ما أنسل ولاي ما يسوق لي وما يدي وحش يسوق لي وهي الله مستعان عليه السلام فير انت لفظ يكون عليه برقم عنه سيفي عمر أخرية لفظ وضع للدلالة على واحد منفرد سواء كان واحدا بالشخص كمحمد مثلا ام بالنوع سده رجليه انسان او كده ام بالجنس سده حيوان وعندما تخص الدرنا خاص كالذاتين لو دجيو اي المعاني لو دجيو ما كان له ذاتين يقول لو دجيو وكو هدا يسو شيء نويا معانينا واسرة علمي علم مركان لراهو واشي اللي يقاله قولية جهل اللي قوك له وخاص معانينا كتر قوية ويا وإيه الله مستعان عليه السلام انت مركا القراصو وحارو هاي مسألك لو شيخو انو وخالك نكوش يا قاعد لكن ميالدا موكوكين دونا اسكدر المرد دونا هديد اهلا نعبرنا مسألنا سلحي تهي الفاظ عامك محان عام تصيح انو حان عام يلحظ كون قرانيسا كو اسمك اي الله لكم معرفي اشعات عهدية اينا هين الناس محان سو قرية بطك او عن صماها وعام الحيوان محان سو قرية مولا او عن صماها الماء محان سو قرية بيو او عن حتى بيها بطك خيوة دين مليجا باحتا سو قرية بيو بدا سو قرية وايهي التراب التراب مخانا حان سو قرية عيدو قن اما هل قدوناتا اما هم مدوباتا اما حا عضاتا اما سيدونا نقطي كلها مكة وحولها سلام جلالس والطلبات اللي يقارنك هو ادوات الشرطي ادوات كالشرطية فائدية من اوكله ما اوكله ناصر سعدي من ظولي ومن ومات في ذاني معه كل العمومية اخية فاتمعا واسدا مركة سلام حين فين المركة من اي ما را كميلة اسماء الشروطك عام بي فائدية أي را كميدا أي را كميدا أي أيانا را كميدا الفأضع سمحي فايدينيا عام بي فايدينيا أسماء الشروط السكرة أبو ساو قصة ورما فهمتين سيدا أينما تكونوا يدركم الموت أينما تكون ملء المشاتين يدركم الموت وعام في أي مكان معناها ملء كسو جوتين قرمي ويهرمي ثم ماذا فهمين وايه من عمل صالحا قف كسا اما القبر النقطة اما منها النقطة اما وكا عمل وح صالح وحي سبا يوم وما لا فهمي وما هبا شيء لم حاشر الكون فقط وحا انترين ما يفهمي شيء خاص وحي لو قلوني سماها عامك وحي لو قلوني وهي صحيح عامك وحي لو قلوني كون محاكم اذا مدي عشا صحيح وهي لبح أسماء شروطه كلمة تفصيل كذا قالوا من يماس يده يا كميرا صدح وحي المعرفة الله يضعفه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر هذا محلوظة فيه هذا يسأل النبي يقول لقول يسأل صمع هو أمر النبي خلافة يسكي في المركة أمر الأساد واللفظ عامة ومعرفة الله إضافية وهي النبي صلى الله عليه وسلم معرفة دي مرضى حوية وعام وحالة ميلا وحالة معرفة الله إضافية صح إيه كله إيه جميع مجموع ما هيسو مجموع حقا مدك جميع إيه مجموع واكل بدلا ومسلا منطقة جميع أو كده يسو كله تفضل تفضلي بي في المركة مرقى حوية جميع ايو كله يا كمين مرقى جميع كل نفس ذائقة الموت نفس والبك جيرو وين النبي حتى نفس الى هنسوق له سوما الا حوله مين سوق له بك الا نفسي ساكمله يا نفس والبك جيرو وين النبي صحيح جميع ما كمينا وايه ورمالا قلت تأثران واسدا لفظها كله هي جميع ما كمينا شوح كمينا نكرا النفي دهرية بعضا اما استفهام دهرية بعضا اما النهي دهرية بعضا صدح راس دهرية بعضا محيفة ليسة عام مثلا ما في دويت ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء انت اسابه ومحوانا كده توقع في سياقي ما في مكوران باليري شهر الوديو ما في غير نهي المكافوت واهي اللهم استعوى الله عليها حكام تتوشى يعني احكام وضعية مثل احكام تكليفية احكام تكليفية صحيح واهي اللهم استعوى الله عليها في المركة ولا يحيطون مكوان بشيء من علمه وإلى علمه يسكن إذا ليه إلى حيوم مين نقاطه بمحام قرآن جو حلاك إلى علمه يسمى كوريس يوح حيطونا يا وصيدة عضات الأوان كورينا وهو قال لما يسكن إذا ليه وعلم علم الله يحسي حروفه وعلم علم البحر كم هو موجتي يا قرأي حق خيارة جويوم ملايين طيب المركة أبي قال فرقش واح كدي لما لاحظ هذا سيقل مني وانا ما يخاف كوا شيء واح كدي لما لاحظ والله ما حنبه هاي ور علم الله علم جيس أحسي حروفه حروفي سان قبها هذا من قبها والله ونقف فيها قرأ يا نكرة والله علم البحر كم هو موجتي علم يبدأ بموجود موجود على واقعنا والله علم البحر ك والله علم الأرض كم هو رملتي واي ايجي انا جبون لسبعة فوق عايز كسو على الاكشي واي يا مركة المهم وحاش شيء تاسع نص على ونخرة وقعت في سياقي ما في ويان حاجة مريد اللهم استعان عليه اتق الله انت وحكمين مركة سحوة يا نخرة وقعت في سياقي نهي واعبد الله ولا تشركوا به شيئا والله عبده وحده ربنا والنهي صماها لا رسو نهي طيب شيئا تنوى نكرة وقع في سياق النهي عاموية حقا نبك نكرة وقعت في سياق الاستفهام أإله مع الله أإله إله توى نكرة أعرف رأيها مثل استفهامتها ها يتوقع لي صماها إله وحوم ما يحبها تقول هالنقطة يا إلهي عيسى وصلى الله عليه نجله ورملة فهمي تاسنا ما كرام محيفة إذي إساء عام هطيت عوه نفي دوذي أما نهي دوذي أما استفهام دوذي لكن إثبات وحل السبية دوذي هطيت عوه عام بيفا إذي إساء نعمين بيفا إذي إساء واي نعمين بيفا إذي إساء وحكمين مركز من تكوده صدح لفظي بعض حفظيسين من كوده ما لبده اي صدح ورسول صدح معها اسماء الشروط بان صوش النوع عام تفليل سماء صدح لاصو من ايا ما ايا اي ذاسي أما أسماء الفروع هالنقدان أما أسماء الاستفهام النقدان هالنقدان أما اسم موصول هالنقدان قبل الصوت وضوء عامي فعليا صدح حسيق واحد دون هالنقدان والمرأة يقرطي سكر عطان اللي يخده أسماء الإشارات توبه أسماء الموصولة الله به أسماء الفروع صدح به أسماء الاستفهام صدح أو وحي لقليه كل يجميع حي لقليه ما كرت وقعت في سياق النهي أما في سياق النفي أما في سياق استفهام يوحي الله إضافية معرفة والسداد متاعي سقال مفرد إضافي وإن تعدوا نعمة الله نعمة ومفرد الله الله إضافي وعام سقال كاسع عام كسيدين لي ورما يقرتين سلامك يا محمد أسماء إشارات أسماء موصولات صور شغلات لها لا يفوض للقاع صور الموصولات الذي الله في يفوض هيا أسماء الاستفهام أسماء الشروط هيا وحي الله قريو هيا وحي كل يجميع هيا وحي محي الله يباسي معرفه معنقل ساري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر الله سهي وصيبه فيسا هيا ما كنا توقع في سياقي نفي أما النهي أما استفهام هيا إيه مصر الإضافي ورسقال مطاي ورسقال كحسلا وقصو مرقين دعنا إنسا مرقب قررت مرقب يسكو سيداني ميمي وايحي يا واحد نتسلمنا هنا عام واحد جرا خاص لولجيه خاص واحد جرا عام يستغل لولجيه واحد جرا خاص عام لولجيه ميسانها اللصدق هو عام لكن خاص بالرجيدة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي لرعد النبي أن يستنقح خالصة لك من دول المؤمنين سيري تحليل كان حالين سني وعام لكن محال رجيدة خاص إن خاص رجيدة محال دليلها خالصة لك من دول المؤمنين بل إلى آخر وحال رجيدة ورصد يقوله خاص يحي لكن عام رجيدة مثلا خطابك نبي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي سو كل يقول لها النبي هذا نوع عام أمدى نجيدة ولي قاعدة قصة يا أيها النبي هذا الحديث المقران هو أرطه محال نجيدة بقصة أمدى لها النبي النبي كل جماعة أمدى لها النبي والرقر التقل تاما انتظ مرقى تانسو خاصه الفاظ ملية مسملة خاصة لفظية لغو قرطه ملية مسملة مسألة سيئة الأوضاحا إلا في ديه عام كالفاظ لغو قرطه نصر شعلي ملة خاصة يسوى الفاظ كرسل ملة فربان تعي حبي عامية خاصة ريمادين بالكورة ميالنا عامية خاصة يسكوى ريمادين وكشيخ وحيث ظن تعارضهما خصة عامة بالخاص ولا يسكو خاصي سيا وميثالهان يا وحوي وحوي وميثالهان حديث كأرمية فيما سقط السماء والعشر ما المحيفة إليسا عام وحكى الصوي السماء ورابي سطوان ويرضا ماشي سنة الله يبحن بليه ما كان له سكمه قاري ما قاري وحكى الصوي وحالي المركة سحويا سماء الله ورابي سطوان حديث كلام لغو خصيصيه ليس فيما دون خمسة وسقيش صدقة شو يسقيح يقول سيد صدقة لغمانه ولكو خصيصيه والمال سامي مخصصات واحد خصة ولا يقل سمعان متصلية منفصل متصلية منفصل بوقيل سمعان هذا ما حينو كسو بحنا عام وينو تعريفني خاص لوان تعريفني عام كالفاظ اللغو قرن يوان شاقني خاص كما الفاظ خاصة هاند ملي واي فربان تعمري عامك هي خاصك حتى يسكور ليوادير محالة سكو خصيصية وعامك خاص محالة خصيصية عامك محالة خصيصية خاصة صومها وحو خصيصية يا الله الله قيب يا مركة متصل هي منفصل متصل هي منفصل اللهم استعانوا عليه السلام حضروا حنا قرية متصل ووحي لفظك عام كلها حريرة لفظك عام كلها تيسة أيو الله حريرة في المركة مثلا وحي نقرية المركة متصل يا منفصل بلقي المتصل وحي نقرية استثناء كوبي شرطك الله صفات صدح غاية أفضل بدلو بعض من الكل وحي الله يقانه ورأي نساء شن تاقبتها استثناء شرطك صفات غاية بدلو بعض من الكل محمد مخصصات دوحة وخصصة لصدق عام كالحيرة المتصل كوايمسة شان باسي الاستثناء شرطية صفرة غاية ايه بدل بعض من الكل استثناء حليلي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فيري وعلى الدور كهكب حنا قريوه بداية هكو عدة الصلاني ولا يخرج مين الدحن بالجير سواء معها إلا أن يأتينا وعلى صاحة السبيلة استثني وقال الله حيري سنة ومتصل معنى متصل على الوضع وصفي كان حد الشيء اللي عام كان لفتي صلاحي راي ميوك اللقمشي إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعام عرها دي لي يأتينا بقريها كيري فارق بعدها لي صحيح وكا وايه اللهم صل على سيدنا شرطية ولكم نصف ما ترك أزواجكم بالليلي وعام وحاسسكم وحيكفقان وحد لذهم ها يا وحد لذهم نصف بالليلي وعام انت دوني مرقص حوالي عام بوية هالكاسي دول بشر على هذا المكان إن لم يكن لهن ولد وعبين كتبين إيال هدين كتبين شرط يجدون بها اللي حيقين سنعرف صحيح تصالح لقصي وليها حفظي قياس مركض مواقع عياد واطوه انت الله سعطان ما يلاحظ بطلب من لدو التجميح إلا مين أطلب بطلب صالح مركض على حفظي يعني سنقولي ويا شرط يجدون لك قرنة يضنا سيري سفر ويا الاستحامة وحالير من فتياتكم المؤمنات المؤمنات لني وصفة هذا يا هي المؤمنات محابحي يا قال لي بابحي سماها وكا غاية ولا تقربوهن حتى يطهرن وارض واركها وطوان إلا ديقو خقوه فإذا تطهرنا مركب ميطان وكاوز مركب فيه المركب ولا يقول نهيجا قربك إن وطوانوا عام لكن وحال يصوى خسيسي مركب وحاول يبني قاسو كاقوي طاهرونانو حقا لك سيديسي غايدا حتى يطهرنا راس أيها وحي قويني سعامتي ورمقرة تلمتاس بدل بعض من الكل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه بدل بعض من الكل حويا بدلك أيها روح قيب كمين المبدل منه بصمة ولله على الناس بلا تصائر معناه في الأحسن ولله لا وحوص ماضي على الناس كدشو ذا حج البيت حكينا القتام من قفوا وقضوا صناري استطاع وذا إليه حقيس السبيل صعيان من تلمحي بدلك صعي الناس اللي بدل كتاب صحيح بعد ويان مركا الناس او كلها ايو حالا يبدل منتو بعد يو وإلى بعد سواء حنكون فاهم ايسا وقيت اوودي صحيح لما ليلة هاي بقى تنمي اوودي يعني نحاقف ما انتو حفوقها هي رسوة اوودي بقى اما بلوي سوء حقوق يسوى عدور سيسى حقوق يسوى ليا وايا الله مستعان عليه تخلان ورمالا قفتين وصدق الناس وعام بطك او طلب إليه حتى كل يهب إليه عاير محل لقدما كان من استطاع إليه سبيلا حكم كيه محل قابيه يا هي استطاعة انت او دم لقو قابيه سوماها هي وكا وعب مرخة برويا بدل بعض من الكل مدلل واحد سريتو الدارة قولي يوان لسي عاركم حلافة يسير قولي قولي يسير لسي سوماها نصفه بركي سانس والله مو بس صحيح اوكي اللهم صل على سيدنا قيمتا سواء قيمتا متصلات اللي هي قيمات مخصصات وخصصات متصلة قيمتا كمان منفصل ويا منفصل كنا عقلي الكودي عقلي الكودي ويا هي إيه عرفتي قا هدي الله حيرية مركز خطاب كده عرف الله حيرية إيه نص كله أو نص كان عن كخصصية والله ما صوت الجيران والله فهمتين عقلي مثلا وحيري الله خالق كل شيء إله الشيء كسو أبوري عقل يا واحد كقر الشيء كسو أبوري يسوي لنا سوقري لطيق كله وعاو سومها قد وحبه سوقري سومها شيء حتى يسوي سوق لها لكن عقل يا واحد خصيصا يا الله إلا كجر محو أبوري ويسوي ليس أبوري بلا قرأي الله خالق كل شيء وكا أبو انت أخذ إسابة وحلقا يا ما دعو صوك قوة عسوية فلسفات اللي فلقى شو وهي مرغو حتى لأن أصولك مرغو أخرى سنة سنة وإن لغا إلى ريا منطقة مسائل كمنطقة وطوى لغا صقع بها ديك الوحاوي والغا قائسة سابقتي وإن وإن مرغو أفكر خص منطقة وحكية قانوان ثانستة وإلا ديك الوحاوي مجري حباب منطقة قفك الأخرية يون وحكاء قول وكواري مسألة أيها وحلقة يا سيدة غداسرة قالمة نقول سيدة غداسرة أنا وعادي سلامتنا الوحيدة المسألة اللي يداهو أو عرض الله يبقى بين الزمانين مسألة وقوعة بقوية أنا ولدوه وين بكلوا أي كوكو سوى البنت اللي يجيده سلام كوكو مصابع وكوكو شيدوية أو عرض الله يبقى بين الزمانين ومسألة هرسة وحلقة يا أولا ترى هم مركة مركو صلاة واجب ومالي سوى جتاوس أظن الله يبقى بين الزمانين سلامة معها مركة مسألة هذا الكوكو هرميني ومسألة كاني مركة ليس مهينة سألوية أنا سعنه أولي المركة تاثرك عقل يا كميدة وعلى يريد كل شيء وهل أكسني هاليكم إلا وجهه وجهك يسمويان وعلى سنقرانيا وجهك وصفة من الصفات لكن ذاته إلا أن يكذل على قرانيا صلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد وعلى يريد والشهادة قل أي شيء الشيغيفاء أكبر قوي شهادة قل حتى الله شهيد صحيح مركة عقلك عرفك كمين مركة لو إذا صبر قل الطعام بالطعام مثلا بمثل فأشير أسنة الله مثلا مثلا معمر بن عبد الله الوحيري وحديث سوري طعام كمان كان عين إذا وكان طعامنا يومين من الشعير هدوها عنوه وحكمين مركة قيمت سري طعام كاس وحن لقو خصيصة يا عامكا عرفي اللي جوغو طعام وطنقاها طعامكا وحن لقو خصيصة يا عرفي اللي جوغو لقو خصيصة يا وعرفي اللي جوغو محيونا قرية متقامة وقتها هيدا لعني هيدي وقتها لعني يفيري ايان لقاحد لي لكن وحن عامك مركا هدين ما انتكسوا وقال اي نعنا قواتين هيدا لعني مارك انا هيدا لعني نبي بسيدا ولها الطعام بدعا مثلا بميسن ولها waxaan oranaynaa may markaas waxa wayan maanta markaas waxa qabadinka loo jeedo heer baa loo jeeda maya urfiga khasiisayo qabadinka laftiisa qasiisayo fiiri waxa kamid ah nas kale oo naskan caanka khasiisaya ilaahay wuxuu ruul mutallaqaat ay tarbaxna bay anfusina thalath quru ka dhaha la furay waxay sugayaan naftooda saddex quru inay sugayaan xayta dhaama dhawr iyo dhaho laba tafsir buu jiraa محيط صدر يعام كاس مطلقة كاس سواء كانت حاملا او حائلة اما اقول غلطة اما قول مرة نبط ضايب عام كيوالا صوخة سوى حذر وولادة الاحمال اجلهن هي ان يضعن حملهن وبين اقول كنت يدقى يا بليك ولا كسور عيدي والما قلتين اللهم الا قول حج عباس عباسي قباني يعلم ضاربيه ابعد الاجرين بتكسانسة تاسوا بسلاش فقية او عيدهن حضيه اي امشه يضع اولي اي رقوق ولكن تاسو حكاية لي عدة المتوفى عنها ذيك هذي تاسو كان لي لكم سلكنا عن سعمة والله قطعي عقلية عرفية إيه نسك لو نسك خصصة صومها صدح لها مخصصات مفصلات اللي يقنع اسكبر شرقية صدح اسكبر سداد حفظي حداد قروه يقلنا مالا قابا قابا عن سعمة والله إيه حالك أمركم مثلا كلام مشيقنا وأنا كده يرعني أفر بعض تخصيص الله طيبية كتابك القرآن كان كتابك اللي بخصص الله برا هذا ده شهيلي والمطلقات تضربان سبع فسي إلا يولا طلح على جلوهن كتابك كتاب اللي بخصص إياه سنة سنة اللي بخصصه فالله ما طعي سنة فيما سقط سبع العشر إياه ليس فيما دون خمسة وصفة إياه إن كتابك اللي خصصه سنة اللي بخصصه إياه إن سنة اللي خصصه كتاب اللي بخصصه كتاب كتاب لو خصص سنة سنة لو خصص يا كتاب في سنة لو خصص أما سنة الكتاب لو خصص المقرة تلنتاس خاص هي مخصص فرق مع مرخوض حية خاصكو هي مخصص كفرق مرخوض حية حويا خاصكو علفتك الشيء كنت سنة يويا مخصصكو لكن وحو كنت سنة يا وجدد وحمود جيلا مركع مخصصكو إساقو مركع عام بو خصيا خاص مركا وحكاينا خاص وحكو قابية هي نسكا او نس ام بلغن كرا خاص لكن مخصص في عقلي عرفة ونغاشمة لكن خاص ونس ام بلغن مخصص كالشرط الماهي وخاص يعني عام وليان مخصص بارك طبعا عام بوري يسوي والله على الناس حج البيت ما نسطع من سبحي فرينجي فعام صمع هذا نوع مخصص مخصص مركا عام بنغرة لكن عام خاص خاص عام بنغرة دي لكن مخصص عام بنغرة يا فرض الله سيشيغان وضحيس ونسكت عنا وقت وصول نغد عم واسكتنا قال رحمه الله تعالى وحيري ومنها وحكم ونصوص الكتاب ومنها نصوص الكتاب في السنة وحكم لا ونصوص الكتاب والسنة منها عام وعام باكم لا وهو اللفظ واللفظ الشامل يسوى حرينية لأجناس الأجناس يقيره أو أواعم النوعيال أو أفراد من الأفراد كثيرة الأفر بلن وذلك كاسنة أكثر النصوص نصوص بلن كنوية ونصوص عام بوضان طائلة وعام كي نصف خاصة بين الصهر منه مدور بقولنا الوعي الفرية سيسا يدو ومنها وحكم خاص وخاص خاص يدل في السنية على بعض الأجناس أجناس الجنسية البركيد أو الأواعي نوعياشة أو الأفراد فرديلة فحيث قرط لا تعارض وحس كغرلات المنزل بين الخاص والعامي خاص بين العامي والخاص خاص عامك عمل ولقوا عن الفرد بكل مكس ومنه ولولا كمدة وحيث قرط ظن الله ملايو تعارضهما يسكرلات كودة خص العام وعامك وحلقوا خاص يرد الخاص خاصة ومنها نصوص كتاب في القرآن واحد كذا مطلق من لغف سيدة القيود وحلقوا حرة ومقيد من لغف حرة وصل تلمان أو قيد معتبر القيد في رؤية فيحمل ولوح حنباري المطلق كيلا سيداي على المقيد المقيد كالوح حنباري في المرقى مسألة لنه إذن هو حوالي يصدح مسألة سيسي عن القرصة مطلق محال إذا مقيد سمحال إذاها وكوم مسألة مطلق شيخ مرقى وحكو تعريفي ما أطلق على القيود لكن تعريف في صحيح ما دل على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يقتصر به قيد يقلل شيوعه ومحيداهن ووحي كتسية هل شيء أما لبا الشيء أما هل شيء بكتسنية أما الشيء فربما لكن سيشيوع أو كفافة يا جنس ليس ما كلام تقنن محل ينزلي كل اسم شائع في جنس لا يختص به واحد دون آخر صلى الله عليه وسلم واتسدي أو كلي ويا مبلغورت مثال رجل باطري هي الرجل مركعة شري محاس وقلية وشايع في جنسي من أوطان باسس وقلية لكن عام معها ومطلق عام كي مطلق فرق واضح حياتك من ذلك شيء لي ومطلق ده رجال عام معها جمع عام مفايدية لا يمكن جمع عام مفايدية إلا إنه ضحكة وتم وياه رجال هذا وجمع تبع تفسير صمعها لازم مجلس فايدين يا جمع لكن الله جل قدر فايدين يا سيد الرجال وقوى من على النساء يظهر في رمك محاضري تعريف في أخريبا ما دل على فرد أو أفراد على سبيل الشيوعي ولم يقترن به قيد يقلل شيوعه سيد الله في الرجل الرجال وكلامه النبي وهي الله سبحانه وتعالى مقيد بالكويبي مقيد وحد لا رهي تعريف يسو وما قيد بوصف أو قيد معتبر السلام ألف كوكا يا حكودي يسو بس رأيك عام كي مطلق فرق واضح فرضك القبص واحد إذاها عام من ولا واحد نعم واحد كامل نعم وصدقي من ولا واحد صاح حرينا يا صوما لكن كيفية قصة حرينا يا باكر بدلا عام تصوص حرينا يا حال مركلي وصاح حري حال مركلية وحمري أو حيوان اللي بقى حين ممربان كاني حرم عدكين ممربان كاني لبينا ممربان كاني بس حال مركلية قوة بصي حيوان حال مركلية ودفعة واحدة دفعة واحدة ويا سيري لكن واحد كويري لكن مطلقة واحد بدلي يسوي صاحب رزيس كم بالغ بدلي كان عصو قليا كاسا كم بيشماش كم كان عصو قليا ويسو بدليا وبدلي يسوي صاحب رزيس ميثالا قصية هي واحد سيري رأيت مؤمنين ما أنت مؤمنين بانغرك سيري مؤمنين بانغرك إذا ما واحد يكون عيسى مؤمن كمان تدوك جوابا ها هدا وعيسى مؤمنين تكمل صومها لكن وبدلي ومطلقه ومؤمنين او واحد يكون ومطلقه قيد لجمحرين مرخص حوي يعني اما هن نقطة انا عمرك اخلاق ده اما انا عكلاها نقطة لا يعيدون المؤمن كنقطة مرخى وحتى كسيف وضوحا كوري قرآن غير الكوري سبحانه وتعالى رقبة وعلى مرقص التحرير رقبة مؤمنة بالي لسما مثل لها بي آيات مرقص حوي يعني ظهارها آيات القتل في التحرير رقبة رقبة كلية رقبة الضم بين القنيسة ومطلق الضم في مطلق الضم في ومطلق لكن ما قالك هي مسلمك هي لبك هي ضدك هذا بصورة قرية مايا وبدليه مد قال باتين سن قرطة واسسي دين قرطة لب باتين سن قرطة واسد ديني مد باتين سن واسكي واسد ديني شا وبدلي ويوحي وصل بدلي شا واي مسوي واسدة فرق ولا حلو واسدة وبدلي مطلقه لكن عامك هو شمولي مسوي وضد بس حوليا المطلق يحمل وحال إذا مرقى يحمل المطلق على المقيد حضو المطلق ملكي ماذا قيدنا ملكي ماذا ولا يسقح مبارا والمقر كان ولا يسقح مبارا مثال قصير فتحرير رقبة باتليه تم فتحرير رقبة مؤمنة باتليه محل مقيري وصفية المنصة مع مؤمنة المنصة مع ولا يسقح مبارا مطلق على رقبة محل وحن باريا قيسة وحن باريا مثال كلي لم يسعى صلى حديث كما قال ابن عمر وحفصه مرخص حويا ومن لم يجد مرخا عليه قف فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين استاذ ما حديث ابن عباس وحفصه ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين لا خف واحده حديث ابن عباس والمطلق كعبد ابن عمر والمقيد والقين بالو قيدين القران توصل لو قيد سوما يحمل المطلق على المقيد على القول الراجح لكن قضى قواه منسوخ حديث ورديه مركز حويا حين الله مستعان فران توصي يلوقي يوم السوق أخذ بالي أبوه مسرق لأسف مسألة كسر الغادي حساسة ونسرس عنها مسألة أفسد أرام من إيه واي فتحرير رقبة مؤمنة باليري مركز لقاها بي آية القتل آية الظهار كنا فتحرير رقبة مرقبة وصف إيمانك لو قيدي قيسة فلقاضنا إياه مسائلك لا كسيها أصبحة مسائلك إن شاء الله تعالى ورقاتك يحملك إيه وتريدون هذه الله ومن الله حكم إذا مجمل ومبين وهذا محمد صبر هذا عامية خاسية مطلقية مقيسة معها فيري برك ومن الله حكم إذا مجمل من مرقبة إجمالية لضوضوري ومبين من لعدي ما كان وهي سماء اجمره الشارع شرعه وحي وضوضوه في موضع ميلوك وضوضوه وبيّنه وعبيه ووضحه وعبيه في موضع آخر ميلكله وجبر وجوع الله نقضى واجبه يفيد حديثه إلى بيان الشارع شارع عدين تيس وقد أجمل والدوطوة في القرآن القرآن قد أحديث كثير من فربنا ومن الأحكام أحكام تكملة وبيناتها السنة سنة نوى عبيسي فوجب وحواجبي الرجوع إلى نقضة إلى بيان الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم عدين تيسا فإنه رسولك المبين وكعبين يا الله إلهي حقه سبحانه وتعالى إنه رسولك وحبين واجبك تعالى صحيح مراد سعود وهو عند عرفين سمرقى تسيير مشكل من الجري وهو واجب على النبي تسيير مشكل من الجري وهو واجب ما هو وحي التعريف له وقبيانك وهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم واجب كيان إذا أريد فهمه وقسام ليس للجري وإيها الله مستعى عليه السلام ورنسى مرقى قررت واحد في رسالة مسائل صغيرة مجمل محل إلى محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره ووح لمن معنية وحي كبر أبو حنبارة حال معنى ورجحنا مجره هذا هو معنى رجحية محل إلى لفظه لو معنية وحي كبر احتمالا متكوح وقبر محل إلى يا ظاهر بل إلى شور ظاهر بل إلى إيه على رحل بل إلى محل إلى مؤول بل إلى صحان حاجة هرقصان في المرك المجمل كحال إلى محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما على غيره ووحلة معنية حكبر باحتمالة مدنا مرقى صحاوة يامه كبر غجحنه ومقرتين انت كليه ويامرت انت مرقى قرت مرقى مجمل لكن معها سنة متأخرين توفى سنة متأخرين توحى إلى واحد معنية سلفامي وبعض الحكيز دمالي واحد معنية سلفامي معها شخص يمتيني نور دي بسألة يلا استراحي مام الشافعي يا ابو عبيدي يا مام احمد يا اسحاق يا ولي السلام حويا ووحي المرقى معاني فربنا احتمالا مبنى حدا عن كفر الضمين قرية لك لينو هرمويا واي مرقى مجمل هي النص هي الظاهر بل انت انا خلص عليه شنو النص وحي حل معنى كلية احتمالا معنى ولا احتمالين ظاهر لله معنى يحكب بلي حل معنى كلية ايو كفر الضمية لكن معاني فربنا بلي هاي مجملنا معاني فرضان باحتمالية هل معنونا كحو الضمين نفسي مرقى حكم كيسا لغم الله يحنكر إلا أن نسخمه يعني ظاهر كان لغم الله يحنكر إلا الدليل كان إلا هرمه يعني فرما فهمتين مجمل كنوى للجوثاني ولغوى على الفلمية إلا لعبين أيه محصوك كينا مرقى مجمل كمحوية هاي اشتراك ما كينا ثلاثة قروء إنو كره هي قروء إيقا حيث كنوى لإلهاء طور إنو لإلهاء صمها ويالك هو مجمل محاك هنا فئر كان مركة اشتراحة اسم جيبه وداغي فئر كان وشيك وداغي الغيابة والليل إذا عصعصة لفظه عصعصة حلالك السوق قابلتان كيسة إيا سي دور ديالين كيسة اللوضة با وحوى يا لغوة معنى وحن دار يا مركز حال حرف إن وداغي الغيابة اشتراك في الاسم اشتراك في الفعل اشتراك في الحرف سنة مثلا ختم الله على قلوبهم على بصمعهم على بصمعهم للشاوة وكاله ويوذا هذا ما يشوف جلتا على صمعهم ومشترك عرفنا ويفايدين كرتا وحكى الله لغاية استئناف نواصل رقا لا ولا واصل رقا بلينا فحكى الله لغاية كسواء اشتراك إيهان باكمين مرقا فتلقى آدم من ربه كلمات كالملاحس ومنها مدى صوصوص ما كالملاح إله يكركم من حياة وإنه يلا مرقا فاسو إيهان ووفوا بعهدي ووفوا بعهدكم حتى يبلغ شده هو نوع مرقى أشكو جل طوطن ومرقى صحاويا عهدي ويا مرقى لكن أشكو ما شوحا حتى يبلغ شده عهدي إيو بلنك إلهي لا أوفني وما عطي هذا ملكا لبعدي سمع وإلى ذلك يحل بدها حتى يبلغ شده ملكا لبعدي حالك لبعدي عدينا ومنه ملكا oo xoogiisa iyo waa goorma lama sheegin laakiin waa markaas meelka lagu sheegay waxa laga yaabaa damiirku meeshu u noqonayo inay fahmi waayo dadkan yaa wadaarka waxa dhacay kitabka ibn Khuzaymah rahimahullahu ta'ala kitabkiisa kitabta uu xidhay ilaahu waa waxa dhacay wuxuu keenay xadiiskii khalaqa Allahu Adam ala suratihi sharax dhan uu ka sii bixiyay damiirku meeshu u noqonayo inay fahmi waayo waqti ibn Khuzaymah waa mujassim biilaa damiirku meeshu u noqonayo أي فهم وين؟ طيب ومن كبر وحيو عريان الله وما المقرية آدم بو نقري الصورة لإلهي وقد ترقى آدم بو قابر معنا يا مركب ضمير السهم ويلي أليه مركب بكر هو قريب هذا ضمير السهم ويلي يا مركب سبحانه يا صابر بما إبتم يسعون نقري يعني مراتبتي يا درجاتي كليهين يسعون الله تكتيني هو تصابر معنقا صابر تحضر حديك يا مركب سبحانه استأمستي وعلم حجة على ما لم يعلم وأبقى وعليه ويوحاس أنسو عنه مركة تاسو كرب ضميرك ما شو نقول اللي فهمه الله غيابه وإنه على ذلك الشهيد إنه هو ضميرك الله من نقول الله غيابه وحكرا الصور قال إنسان كإنه نقول الله غيابه والراجح إنسان هو نقوله إنه على ذلك الشهيد السياسة عنه مركة إنتاس هل مسألة خبر إياه مسألة سحوية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكن تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز وعلى هالشيء حل الوضع هي العداية اللي قد بروح حرام والوضع بيكره لكن الشيء الشيء مركز حوية تأخير البيان عن وقت الخطاب يهو يبلانتحي مثلا فإذا قرأناه فاتصرع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم بحيث يدرسه ترتيب مع تراخي صومها وحدد عن براك القبيان صومها إلى الخطاب كي يحلق النبي قال لها لي يحلق وحلو عدينا إيه إلى مدة راح يسال لك ثانية مرخ وقت يطفق أبنها بيسو إلى وحي عبيس لازم معه لكن وقت يباهي وقبو إلى كذب بيسو حرام وإلى بعد يسال لازم وعليه كتاب وحكم الآيات ثم فصلت من لدن حكيم الخبير تصير كلا كلا صار فاري إيه إحكام السويتانكو لما يكري يدي لما يدي من يكري بلاي قادرية قال رحمه الله تعالى والنذير هذا كاو حل من المرقى سحوية أم منها وحا قرآنك كميلة وحا نصوص كتابك رسول الله كميلة محكما من محكم ورسول الله كميلة ومتشابها متشابها كميلة محكمية متشابها كميلة فيجب حواجبية ارجاع المتشابه متشابه إنه عريو إنه المحكم المحكم كإنه عريو صاحب راق السعود وكورنجري وكورنجري مركز صحيح حول لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح صحيح هو هو القريب صحيح هو هو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل وفي سلا أورنجري صاحب راق السعود لفريس محكم يا متشابه هل كان واحد في رأينا صدح مثلا قرآن في مرد جنوة ولا محكم مرد جنوة ولا متشابه مرد كله ومحكم ومتشابه صحيح قرآن في سورة هي كله باعتبار ومحكم وباعتبار آخر كله ومتشابه وباعتبار آخر يكون متشابها ومحكما لا لا أصدار ومحكم كوة بيهاي في المسألة تبقى لو نقتل دونا مذكرين ما مشغيل يا نقتل دوناي ما بديني هذا ما خسافة هذا هو ضبع على وصول شقة بدينا هذا كده ضبع وما سمر لنا اللي أنت هذا الشيء جاي برضه خوب برضه تاعي هذا الشيء آخرين اللي برضه تاعي هذا الحكي ضم بيا واي إذا الحيوان بس يقبل الحكي هذا صح فلان وين تقدون تادي له هنا في القرآن كله حكومة العميه كتاب أحكم الآيات قبل جسوا كتاب أليس الله صغير تلوم حتاسي واحد لقى قابلنا يا القرآن كو إلى قناع السلطان كي إعلان تجلي محكم وياه حاجة ما خلنا فيه اليوم ملك وحليل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابها كان وحلقته متشابه كتاب قبل يسيبه ما هو يا مرقى بمعنى مرقى اللي قصير حاجة آيرها سدى يسكو إيجيهم سدى المرقايهم وهو متشابه إلى قاب توصل على الصلوقة مرك وحليلي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات مرك القرآن مرك هو المحكم يهي وعصقتان القرآن كي لهي وصغي الفادي سي معاني سي لهي ولالي يرخم في القرآن كويان متشابه قبي ويا مرك الله يهينا بمعنى وحويا حق حصنية هي حق السرقية هي حق حق نمرة حق هدية أي سكور إيه دي هاي قيمنا وأنا محكم وأنا متشابه حضرت خلافك بل وكتها يمرن يضاد بلني محكمية متشابه ومحيهيو يعني محكمية متشابه خلاف رنبها كجرة إلى ابن شخصان تيمي وحوق قارسي متشابهة معنيسة طبان قول وحقارة متشابه بحالة قوضة قرانك طبان قول وحقارة قارسي إنا لله وإنا رجل قال خبر حيدا هو حروف مقطعة سواء الإسلام ميم صبرا نرد الفلام ميم صاد الفلام ميم راء ضاء ياسين حاميم صاد ويأمون ياسين وكواسي داعي وحروفها مقطعة متشابهة قل جيسا لشيء يبقلي وبعض حين أسلا معها ووحن عنيد الساعان آب لو فهمين بداعي وبعض حين أسلا معها ووحن عنوان التفسير كيسا لقرين بداعي وبعض حين ووحن الفادي شايسان ونغطو وبعض ووحن عبين الباحرة والغارجح ساسده ووحن عبين الباحرة وإيه الله مستعان وعليه تقنان وبعض محيرهم وآيات وصفات إلهية صفات إلهية متشابه معه ومحكم صفات إلهية الله يسلم الله علماء وعقيد الوكهبا متشابه معها لنا عذاتنا كيفية أما متشابه للقرنية كيفية مطلة في ذيو صفات إلهية تايدة وكيفية صمعها تهو متشابه مقرن قرن النوم لكن هو محكم سنة كلي ويتصور سلعة ديدان وحيرهم قاركود حسيده مسرا خلدن بو وحيلا و وحي ان رغبيه واجبته لكن لو عمل فريم بيدان وحجد المراخص ابو مثال بو نوعات الشيغين وقص مركا ادغو و وحي دبت معانيدود اسك دخغلو اي عبدان وباهن ساسا دبلان مركا كاسو كر حق لو علم محكم كان لو علميا صحيح محكم كان فسريا الله تعالى عليه السلام ومن كتاب في السنه وحكمنا الناسخ من وحنا صخي ومنسوخ من لمصخي والمنسوخ كفي كلام صخي في الكتاب كتابك يو السنة السنة قليلا ويلي هاي فمتى قولتي أمكان وصول تقرر الجمع إلا الجمعية مركز إلا وزول إلى كتابك قري لإذا مركز الناسخ والمنسوخ إلا وحو كينا ملاع طوضي توصل ربو كينا ليح توصل وميدا تاحي ناس يو كينا مركز تعلوم وضحك قري تقريبا محينا مركز حوي يعني لحنا يزايد من لحنا يتضون ملاميه والنبي سلف الكاملة يعني الناس والمسوخ في القرآن حقيقة الناس عنهم وحيور مركز فمسا قواكي أمكان صورتك لا يتوقع النقطاء الجمع إلا الجمعية بين النصين اللي ولا النص وحمل كل منك السين اللي وحن بارؤ منه واتميد على حال حالة والجمع صاص ذلك من ذات واجبية ولا يقدر إلى النسخ نسخنا الله اللي يحمي إلا بالنص النص مرياني ومن الشارع الشارع حقي سكاري أو تعارض النصين لولا النص إنه يسكون الروادين الصحيحين صيحة الذين اللي ورصوا لا يمكن وصول تقريب حمل كل مكسة إلا بحن بارا ومرخى سحوية منه ويكمل على معنى معنى ومناسبة ومناسبة نقرية فيكون نقرية المتأخر كم ضمبية ناسخة من ناسخة المتقدمة الثورية ونصوص صحيح مراقب السعود الحرنجري رفع الحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل يلمي إلى المستند ساسوري جلمكا حتى النسخي محلي على اللغة العربية الرفع والإزالة بليلها والزول بليلها شرع وحلو يقاننا وحلو يقان شرع مركة تعريف الأيام ومركة تحاول أن تعريف الشرع ورفع الحكم الثابت حكم الصدماء إلا قريله بخطاب متقدم خطاب حره إلا قريله بخطاب متأخر عنه خطاب ضمبنا مركة تحاول قريله مركة وحلو أن تحصل ليلها وحلو قيبي يا مركة قرآنك إن سنة لغ النسخه سنة دي إن قرآن لغ قرآن قرآن نسخه سنة سنة نسخه ده إيه قرآن كين سنة لغ النسخه إيه سنة دي إن حال لغ النسخه يا قرآن مركا لغ النسخه مركا أبو سلاس وقبيان أفر أصدق حلا ما أفر كاس وقبيان وحين القرآن كون النسخي سنة متواترة أيام مركا قرآن كي أيام نسخه يا سنة كون أما السنة المتواتر خايف بها سنة أحالة نسخيسة أما السنة بها قرآن نسخيسة مستهد كلاو خلافة نوع عاسنة ويجراء الحضور إيلا لو يسكوه الحيوب ويجراء لكن قول ما نسخ الله اللي إحضاء وحال الله اللي إحضاء نسخه وأمرك يحوي خطاب كالبنبي نص بنبي ويجراء اللي جمعين كلها لبني نص فإن تعذر هذا كانت معرفة المتقدمة كيو رويين لبركيو متأخر كيدا بيرجعنا وحنون قائمة إلى الترجيحات الأخرى ترجيحات كله. ولهذا صدقت إذا تعارض مرق السور يادين قول النبي النبي هذا الكيس صلى الله عليه وسلم إذا وفعل وفعل الكيس قدمه وحلا هدمر يا قول هذا الكيس لأنه أمر وأمر والنهي أمو النهي للأمة ومضويه وحمل فعله فعل الكيس وحلقه حمداريا على خصوصية الله السبب الخاص فيه فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم نبي خصائصه تنبري وحل قد اسمه على هذا الأصل أصلا كان قد اسمه والله أعلم وكذلك هذا اللي يجوه